لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وانتم رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني المؤمنين، إننا نجتمع في هذا اليوم المبارك للتناصح ولأجل إرساء الأخوة الإسلامية بيننا وبين بعضنا البعض. أجل إن يوم الجمعة يوم عظيم ساعده الله تعالى عيد المؤمنين للتآخر ولأجل أن يتفقد بعضنا بعضا ويتعرف على حاجاته في السراء والضراء. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية الكريمة فيها حث المؤمنين على التعاون والخير، أن يتعاون بعضنا مع البعض في ميادين في مجال الخير وفي مجاري. وما أكثر مجالات الخير التي أهملها الناس اليوم، فأصبح المسلمون لا يعتني أحدهم بأخيه ولا يبالي به كيف أصبح أو كيف أمسى، لا يبالي حتى الآخر قريب مع أخيه لا يعرف حقه عليه. هناك حقوق جعلها الله تعالى لإخواننا في رقابنا يجب أن نؤديها لهم، هي أمانة في أعناقنا هذه الحقوق التي أوجبها الله علينا. فلكي يكون هذا المجتمع مجتمعا سليما مبنيا على التعاون والتناصح والتضامن ومعرفة حاجات بعضنا البعض. أجل أيها الإخوة، إن المسلمين اليوم محتاجون إلى التعاون وإلى التناصح وإلى كل وإلى أن يشد أخونا بعض بيد أخيه. إن ميادين الإنفاق أصبحت اليوم مهملة، كل واحد يعتني بنفسه فقط. قالت أشهر مدحق وام ذلك أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم على ما أبصرهم أفلا تدبروا القرآن. فهذه الأخوة هي يعني آكد أنواع الأخوة الموجودة في الإسلام، حتى على أن يصل أخاه القريب، حتى الصدقة على صدقة للقريب صدقة على الأجنبي صدقة وعلى القريب صدقة وصلة أو كما قال الصلاة. يعني أن الإسلام يحث على صلة الأرحام وعلى يعني جعل هناك قوة إسلامية تجعله يعني يقضوا قضاها أن يشد عضده وأن يقضي حاجة. ولكن هذا مثل يقضي حاجة لعلكم سمعتم في القصة التي حاكتها بعض القنوات قصص جدا. كان هناك أناس رجال مثلا يسكن في شقة من الشقق وكانت امرأته حاملا قد قرب وضعها فأراد أن يذهب إلى الخدمة ما يمشي الخدمة قبل مراها أنا سأذهب إلى العمل ها هو ربي الذي فإذا اشتد الحال عليه فهذا إذا نزل في الحال التليفون مش يجيب فالمرأة تدعي الحال في حد أيام فهتهت له بأنه بأن الوضع يعني الآن هي في مخر. فجاء الرجل مسرعا ودخل إلى بيته وهيئ زوجته ليذهب إلى المستشفى للولادة وترك هناك أبناء صغار أبناء صغار الأبناء الصغار طبعا قد ما بحضهم كيف يجيبهم بهم هو مشى مستعجل في قضية المرأة التي تخطط فإذا بأمر عارض طار فقتل الزوج بحادث سيف في الطريق المرأة استأنفوا بها السيف إلى المستشفى الرجل مات القدر يسقط يبكون ويبكون ولا هناك من يشفق عليهم في الديار حتى قطعوا أنفاسهم بشر الموت. عنوانه لهذه الحادثة المؤلمة في القنوات جدار جدران أم جيران أم جدران وشهد جيران أم جدران أم جدار وقف فلا أحد تفقد حالة أولئك الأطفال الذين بقوا يبكون ويتناغون بالدية حتى ماتوا. فهذه على أي شيء في هذه القصة التي حكيها سنة تدل على مئات الآلاف من المسلمين وفتح لها مش عارف جدا كل موضع المسلم لا يعبأ بأخيه أو نجاره أو قريبه إهمال كم ماذا سيقول يوم القيامة لله الحق سبحانه وتعالى وقد قال نسمة عند حكم قال لا زال الذين جبريل يوصيني بالجرح حتى ظنوني أصيب الرسل فلذلك أيها الإخوة أحذركم ونفسي أن نتقي الله بإخواننا الذين أصبحوا الآن ضعافا يشكون من ألم المرض الأمراض كثرت اليوم وأصبح المسلمون يطلبون من إخوانهم الإعانة ولا هناك من يهينهم كيف عندنا الإسلام على حسن ما عندنا حسن سيدة أبو بكر جينا فلا نستطيع أن نمد يدا لأحد ولا قضية أنفسنا بقضية أننا لن نقترب أحد المشاكل ولكن الإهانة لأولئك الضعاف المرضى الذين يموتون هذا بالكبد هذا بالمرض هذا بالكلاوي هذا بالقنصر كل الأمراض كما تعرفون على اختلاف أشكالها انتشرت في المجتمعات الإسلامية وقد أخبر الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بسبب معاصي سيمرض الناس أو سيشتكي الناس أو جاع لا تعرفها لا يعرفها أسلفه الأمراض يجب أن تعرفوها شو أسلفين عرفوها شو هي اللي هي مهمة الأمراض يعني أصبحت في المجتمعات الإسلامية هذا التنصر هذا السكر هذا السرطان هذه أمراض يجب أن الناس يعرفونها قديمة تكاثرت وهذه أمراض والأطباء لا يرحمون تعلمون الأطباء الدوغ دلوشين قالت خذوهم لقد أحوالي تمشي على الجزاء عندك شيء واحد فمحتاج وتروح يلا ضم التمر فتروح يلا فلا يحرمون الحد فإن المجتمع الإسلامي هذا الذي يشف نحن لا يحرم الله بعض الأطباء إلا من رحم الله إلا الطيبين كيف كيف يجري هذا التضامن ولهذا التعاون أن يتحقق في هذا المجتمع الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أن يتحقق هذا التعاون نتعاون مع الدنيا اختم الآية واتخذوا هذه الله إذا أنتم تتعاونوا فاعلموا أن الله جميعا فاعلموا ان الله فحذرت ونفسي عقاب الله تعالى من هذا الاهمال الذي اصاب المسلمين والذي اصاب العائلات الاسلاميه فيما بينها حتى كما قلنا لكم القريب يحكم الاخر وقد قال صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره تحث على التعاون مثلا الذي توادي وتراحمه وتعطف المصدقه الرحمه كما في الجسد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد السائر ثم ضربنا ذلك الامه المسلمين يقول هذا عن جسد واحد اذا اشتكى منه عضو هذا الجسد الذي الاعضاء اقول لك يعني خلق مثلا العضو الواحد اليد فتألم فالأعضاء الأخرى الرأس والجوارح والأنف ألم يد هذا المثل يد من أعضاء ثم يسمي أعضاء كالجسد الواحد فإذا اشتكى عضو من هذا الجسد تداعى له سائر الأعضاء كذلك ينبغي أن تكون ينبغي أنه إذا مثلا تعلم أحد من جيراننا أو من أقاربنا أو من جملة المسلمين وإن كان بعيدا لم يكن جاهزا ولا ينبغي لنا أن نتألم معه وأن نشاطره أحزانه وأن ننفق عليه إذا احتاج إلينا في الشدة وما أكثر الحيادة اليوم نقول الطب محفوظ ذهب الناس لأحد المرضى وهو يشكو ألما خطيرا من ذلك المستشفى فطلبوا أنهم يدخلوا هذه المستشفى لأنهم حالة ينبغي يعني يطلبوا علاجا مستعجلا كالتسم مستعجلا قال لهم ما تنظروا عندهم الفلوس وما عندهم الفلوس لو قضى عندهم بعد أكثر من الرسول حتى يتعالى مستعجلا قال لا ما تقولش يقول يسمع حتى يكون عندهم قد وقدر من الله يخذ بيديه هل يتنقش معهم حتى لما وجد تفقد المريض وجده قد مات وقد يعني اتخذ الله تعالى وحاله انظروا في هذه القصه من قصص مثلها قصص كثيره جدا وما خفي اعظم هذا الذي نحن قد علمنا ان هناك اشياء كثيره جدا لا يعلمها الناس لذلك ايها الاخوه مجتمعاتنا مهدده وهذا والله بقلة على قلة الرحمة إذا كنا نرى أن صغيرة دخلت في النبي صلى الله عليه وسلم أنها سقط كلبا كان يموت وجوعا وكان يحس السراء وقد قالت مثلا في عرشها وقد قد بلغ بها ذكر بما بلغ فسقطه غفر الله لها وسفرها وادخل اذا فاتت هذه المراه قد رحمها الله بسبب انها رحمت كلبا حيوانا فكيف بالانسان كرمه الله الانسان كرمه وكرمه الله تعالى بسببه الانسان كرمه الله تعالى ايضا هي تعالى انه مؤمن ولقد كرمنا بني ادم سبع مكرر انسان وخيف كافر مكرر لذلك امرنا ان نجتهد ما خليته الكلب اذا مات كيف ولكل المسلم الله تعالى كرمه امر ان يقبر قبره القبر ودفنه اما الكلب لو طلق لا ليس له من حق يا اخوتي نحن لم نبالي باخوينا اصبح الناس يهتفون بالكلاب الكلب له ميزانيه خاصه الكلب النبي صلى الله عليه وسلم انسان صارت في اختلاف وفي يدخلهم معهم ونحسهم معهم نحن نحن تشبه أمر يهودي والنصارى. أما أن نقول نقولنا قد دخلت المرأة في لكن كوننا نفضل كذب على الإنسان الذي كرمه الله هذه مسلمة الأمر لأن الأنبياء والنصارى فضلوا الكلاب فنحن نعم الإسلام فضلوا الكلاب بجانب آخر فضلوا الكلاب ورغبت مع في قصة فتن الأركع وذلك أيضا حينما شرف أولين لأن الكلب شرف الكلاب كلب معلم تغذروا فتنته ولا تغذروا فتنته كلب معلم الله تعالى قال لكم بسم الله وسفته وسفت لك كلوا حلالا وخمط من كل شيء لكن الكلب غلب هذه أشياء شرفها هذه الكلاب شرف الله تعالى بسبب العلم الذي يحمله لأنها أدبت وربيت وعلمت فينبغي أن نتفقد الحضور وما أنت يجب أن نقول ليس لنا من الأمر شيء استنجدوا إخوانهم الأغنياء الذين يرفضون أموالهم وأموال تتجر بها اليهود والأجانب الذين يضربوننا بهذه الأموال التي يأخذونها من رصيد أولئك الأغنياء الذين بخلوا بأموالهم ومنعوا حقوق الزكاة ومنعوا فإلى ثلاثة زبوات وأبطال هؤلاء الفقراء لما جعل أحد ظلما ولما توقف أحد على أن يطوى من أحد الشيخ على كل حال أيها الإخوة نحن نذكركم بالله سبحانه وتعالى أن تكونوا في المستوى الذي أراده الله منكم وأن تتفقدوا إخوانكم الضعفاء وزحمهم أن تتفقدوا إخوانكم المرضى الذين يتألمون ليلا ونهارا ويتألمون صباحا ومساء فاتقوا الله تعالى أيها الإخوة في إخوانكم و تفقدوها وأنتم تعرفون منازلهم وتعرفون أين يسكنون فلذلك أمر الإسلام أن نعود المرضى ونتفقد أحوالهم من إخواننا وأن لا نهمل شؤونهم فالمؤمن المؤمن في البنيان فكل بنيان يهدمه مضى أقول قل هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد فيا أيها الإخوة إن الله يأمر بالعدل يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن الإحسان أن نتفقد إخواننا الذين يجوعون ويمرضون ويحتاجون إلى ما هو أشد من المرض إلى علاج ما هو أشد من المرض الفقر والجهل. الفقر الذي أصيب فيه الأمة الإسلامية والذي لا ينفع معها الحال الفقر الذي لا ينفع معها علاج. ولذلك فتح الإسلام باب الصدقة وجعل أبواب الصدقات علاجا لهذا الفقر. فقد أمتال ولا شيء هناك يعانيه إلا الزكوات وإلا الإحسان من المسلمين الذين سيسألون عن أموالهم التي رصدوها الأضلال ولم يخرجوا حقها لأن الإنسان أمر لما أعطى للمسلم المال مثلا من أعطى للمسلم المال أمره أن يخرج حقها في أمواله حقا للسائل. فإذا أنت لم تخرج حق ذلك المال فإن جزاءك ما قال الله في كتابه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يعني أن الإنسان الذي يكنز مالك المكنوز هو المال الذي لا تقرب زكاته وخيكون الأمر مش دخل الحكيم وخا عندك على مرة حصول بكيمز إذا أنت لم تخرج حقه لم تخرج حقه الذي فرض الله تعالى فيه فهو الحق حق فإنك تكون قد كنزته أي لم تخرج حقه الذي وجبه الله تعالى فيه. فإنك يوم القيامة ستعذب بهذا الأذاب الذي ذكره الله في هذه الآية، هو بهذا جناء ذنوبهم، أي أن الذنوب والظهر والجبهة تكفوا عليهم، من الجيش المال الذي كنت تفرده ويعني يعذبك به يوم القيامة، وكذلك البقر والغنم وكل الأشياء الأموال التي اكتنزها الإنسان ولم يخرج زكاتها. فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أننا ما عندكم ما تسرفوه من أموال إن تسألون عن يوم القيامة، لا بد أن تسأل يوم القيامة، هل أخذته من كسب الحلال؟ هل أخرجت الحق الذي كتبه الله فيه؟ هل هكذا؟ وثبت أيضا أن شخصا كان يتعامل بدون تعامل، كان يتعامل بالتجارة، فقال له لأني لما أثره لكي أطلب من الناس الديون التي في ذمته مثل التعب، قال له فكان يقول لي وصيه إذا أنت لم تجد عند شخص أحد سدادا ما أنت عم تجتز، قال لك فتجاوز عنه، لا الله يتجاوز عنه، تجاوز عنه إذا ما كان تجد شيء خلص، قل له من بعد شغلة أصمت وقت فأخبر عن الله سبحانه يوم القيامة، فقيل له كذا، قال إنني قد تجاوزت عن هل استعطى خيرا قالوا يا ربي غير أنني كان إيمان على فلان فتجاوزت عنه، فتجاوزت عنه، فقال الله سبحانه وتعالى أنا أحق بأن تجاوز عنك، يعني هل تجاوز الذي تجاوز به عن ذلك الشخص المدين الذي لم يجد ما يسدد به دينه، فانا احق فاعرف الله هذا رجل ما دخل شيء يزيد هو، فقد تكون هناك معامله تحتقرها بسيطه جدا ولكنها تكون سببا لك في عتقك من النار في انصارك من عذاب الله تعالى وغضبه حين يقوم بنعمه، فتذكر هذه الاخوة واتعظوا بمن كان قبلنا ومن قومكم صلى الله تعالى عليه وسلم لعل تكونوا عبره لكم فتتبعون طريقكم الصواب وترحمون اخوانكم الضعفاء الذين لا يجدون ما ينفقون او الذين لا يجدون ما يعالجون به الامهم التي يتالمون منها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن كنت خاصا اللهم يا ربي اللهم أنا أنجاك اللهم هيئ له بطانة صالحة وأعطني وتعينهم عليه، اللهم هيئ له بطانة صالحة وأعطني وتعينهم عليه، اللهم ما وسع ولاة المسلمين بما تحبهم وترضاه، اللهم اجعلهم رحماء المسلمين، اللهم اجعلهم رحماء المسلمين، وأيدهم بتحكيم شريعتك يا ذا الجلال، وفقهم بتحكيم شريعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، وأصلح شؤوننا وشؤونهم يا رب العالمين يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.